الفرق بين المرضع والمرضعة. المرضع ذات إرضاع، يعني عندها طفل. المرضعة لا، التي تلقم ثديها للإرضاع الآن، تقوم بالحدث. ايوه يعني الله. تقوم بالحدث. امرأة مرضع يعني عندها طفل. بس لكن لا يدل انها لا ترضعه لا لا الان لا عندها لا لا طفل. لا، إذا عندها رضيع يعني. إحنا حتى لو كان هذا يفرقون بين الحامل والحاملة. الحاملة التي عندها حمل، هو في حاملة؟ حاملة ح... لا حاملة حاملة. ح... حاملة تحمل أشياء، يعني نعم. الحامل لا. فالمرضعة، هو قال تذهل كل مرضعة، يعني في الحالة التي هذا منتبه إلى، وهي مع زلزالة الساعة تذهل عما ترضع وإلى. الآن هي تقوم به الآن، يعني الذي عملية لا لا الرضاع نفسها. نعم لا، المفروض ما يغفل عنه. أيوة الله أكبر. نعم. هذا الفرق وصلت بين الإجابة أخي محمد؟ تمام الإجابة، بس معلش سؤال.